الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2003، يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بيقول ما المقصود بان الانسان يولد مرة اخرى او مرة تانية؟ هل المقصود المعمودية؟ وهل المقصود تسليم الحياة للرب يسوع وان نحيا بالروح وليس بالجسد؟ ما المقصود بأن يولد الإنسان مرة أخرى؟ احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في ان مخلصي رب المجد يسوع صريح ولا يجامل الإنسان، صريح ولا يجامل الإنسان. فجال واحد من معلمي اليهود نيقوديموس، وده جه خايف وجاله بالليل، خايف من اليهود طبعا، جاله بالليل. لما جاله بالليل قال له شوية كلام بيمدحوا فيهم. طب هل رب المجد يسوع مستني مدح من انسان؟ بيقول مجدا من الناس لست اقبل. فنيقوديموس بيقول له ايه؟ بيقول له هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. كويس، كان ممكن ربنا يفرح بالكلمتين دول، ده واحد بيمدحه يعني. رب المجد يسوع دخل فيه على طول، أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. خلينا في المهم، سيبك من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب، أنا جاي من أجل الهدف ده إنك تخلص. فبيقول له إن كان أحد لا يولد من فوق، مولود من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وفسر الكلام ده يا حبيبي يلي بتسألني، قالها مرتان، قال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى الولادة من فوق ده بواسطة إيه؟ الماء والروح. قول معايا، الولادة من فوق دي بواسطة إيه؟ الماء والروح، اللي هي المعمودية، هي المعمودية. لا شرط أساسي إن الإنسان يخلص لما يتولد من فوق. يخلص منين؟ أنا بتكلم كلام خطير جدا، كل إنسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان يدي ودن للكلام. آدم أخطأ وأجرة الخطية موت، فكل مواليد النساء مولودين تحت إيه؟ تحت حكم الموت. كل مولود امرأة مولود محكوم عليه بالموت، يتولد من بطن أمه يقول أنا ميت أنا ميت، وميت يعني محروم من الله. ده الموت الأدب الأبدي، الموت الأبدي محروم من الله. لو استنى كده مش هيشوف سما، مش هيشوف سما. رب المجد يسوع بيجاوب نيقوديموس هنا ويفتح قدامه باب الخلاص. إن كان أحد لا يولد من فوق، لا يولد من الماء والروح، لا يقدر أن يرى أو يدخل ملكوت الله. يبقى أدي الباب يا نيقوديموس، وأدي الباب يا كل إنسان مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. ما فيش قوة تقدر ترفع عنك الحكم ولا توصلك لربنا ولا للسماء إلا الطريق ده، الولادة من فوق بالماء والروح، يعني المعمودية. طب بالماء، عشان كده قال من آمن واعتمد إيه؟ خلص. يبقى الولادة من فوق بالمعمودية. المعمودية دي تيجي إزاي؟ تيجي بالإيمان أولا بإن الله دبر طريق للخلاص في الكلمة المتجسد يسوع المسيح اللي دخل إلى العالم في ملء الزمان في صورة إنسان بلا خطية، وجه عشان يقبل الموت، ذاق الموت بالجسد نيابة عن كل إنسان. اسمه موت المحيي، موت المحيي، بحيث كل من يؤمن به يرفع عنه حكم الموت وينال حياة ويقدر يوصل لربنا. إنما من غير الطريق ده ما فيش وصول لربنا. عشان كده رب المجد يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. هو واحد اللي يرفع حكم الموت. أما السؤال الثاني أو الجزء الثاني من السؤال اللي أنت بتسأله، بتقول ولا المقصود بتسليم الحياة للرب يسوع؟ يا حبيبي، الإنسان قبل الإيمان ما يعرفش الرب يسوع المسيح. لما بيآمن ويعتمد، أو إن كان صغير يعتمد ويطلع يكبر، لما يكبر لازم يكون له اختبار شخصي مع رب المجد يسوع، لازم يعرفه معرفة شخصية. عشان كده الكنيسة وضعت بحكمة في الطريق قدامنا احنا الكبار سر التوبة والاعتراف، سر التوبة والاعتراف. فتلاقي الإنسان المؤمن إيمان حقيقي إنسان مسلم حياته الرب، والرب مالك عليه وروح الله عامل فيه، تلاقي إنسان روحاني لا يسلك بحسب الجسد ولا يكمل شهواته، لكن إنسان بيسلك بالروح ولا يكمل شهوة الجسد. فإحنا نشكر الله إن إحنا تولدنا من فوق. على رأي عدد الترنيم يقول مولود من فوق وفي قلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع. حبيبي حررني بحبه آسرني، كل ما فكر كيف حررني أشتاق أخدمه. أمين. نفسي أرنم من الأعداد دي لكن نسيبها دلوقتي، نكتفي بالمخبار ده من الأسئلة ونيجي لإيه. حبيبي حررني بحبه أسرني، حبيبي حررني بحبه أسرني، كل ما فكر كيف حررني، كل ما فكر كيف حررني أشتاق أخدم. وترنيمة 211، مولود من فوق وفي قلبي شوق، مولود من فوق خف البيشو أخدم شفيعي أخدم يسوع أخدم شفيعي أخدم يسوع أنا لما أتأمل إزاي هو تألم أنا لما أتأمل إزاي هو تألم قلبي يدب واسجد له وسلم قلبي يدب واسجد له وسلم واشتاق اخدمه مولود من فوق وفقل بيشوق مولود من فوق وفقل بيشوق اخدم شفيعي اخدم يسوع أخدم شفيعي أخدم يسوع هو اللي رفع عني حكم الموت هو اللي رفع عني لعنة الناموس ومن أجلي صار لعنة لأن مكتوب ملعون كل من علق على خشبة ترنيمة 211 من أجلي صار لعنة وهو المملوء من أجلي صار لنا وهو المملوء ما لما تذكر عارو جلده لما تذكر عارو جلده واشتا أخدمه مولود من فوق وفقلبي شوق مولود من فوق وفقلبي شوق أخدم شفيعي أخدم يسوع أخدم شفيعي أخدم يسوع من همي ريحني عزني وفرحني من همي ريحني عزني وفرحني لو أختي ألاقيه سامحني لو أختي تلاقيه يسامحني واشتاق أخدمه من همي ريحني عزاني وفرحني من هم ريحني عزاني وفرحني لو أختي ألاقيه سامحني لو أختي تلاقيه سامحني واشتاق أخدمه من همي ريحني عزاني وفرحني من همي ريحني عزاني وفرحني لو أختي تلاقيه سامحني لو أختي تلاقيه يسامحني واشتاق أخدمه مولود من فوق وفقل بيشوق مولود وفقلبي شو أخدم شفيعي أخدم شفيعي أخدم يسوع بروحه يؤيدني في الصف يشدد بروح يؤيدني في الصف يشددني أشعر دائما إنه سندني أشعر دائما إنه سندني واشتاق أخدمه بروح يؤيدني في الضعف يشددني بروح يؤيدني في الضعف يشددني أشعر دائما إنه سندني أشعر دائما إنه سندني واشتاق أخدمه مولود من فوق وفقلبي شوق مولود من فوق وفقلبي شوق أخدم شافعي أخدم يسوع أخدم دم يسوع من هم ريحني عزاني وفرحني من هم ريحني لو أخطيت عليه سمعني لو أخطيت عليه سمعني واشتاق أخدمه بروح يؤيدني في الضعف يشددني بروح يؤيدني في الضعف أشعر دائما إنه سندني أشعر دائما إنه سندني واشتاق أخدمه ده مسيحنا الحلو ده شفيعنا الحلو وده مخلصي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان مخلصي اللي هو يسوع المسيح, واتكلمنا عن حاجات كتير عن مخلصنا يسوع المسيح لغاية ما وصلنا مخلصي هو المعلم الصالح وحده. مخلصي هو المعلم الصالح وحده. واتكلمنا المرة اللي فاتت في بداية الحتة دي او الجزء ده, قلنا انه كان بيعلم بسلطان ليس كالكتبة والفريسين, يعني مش اي كلام بيتقال, لا ده كلام كالمناخيس. حتى ادى اولاده خدامه تباعه ان كلامهم يكون بسلطان. يعني لما معلمنا بطرس يقف يوم 50 ويتكلم كلام صحيح كلام قليل, لكن يقول الكتاب لما سمعوا نخصوا في قلوبهم, كلام كالمناخيس بسلطان. وبعدين اتكلمنا قلنا كان يعلم بحكمة, بحكم مش اي كلام بيتقال. النهاردة هكمل الجزء المبارك ده, معلمي او مخلصي هو المعلم الصالح. كان بيعلم بايه؟ نمرة ثلاثة, تعليم سامي. تعليم ايه؟ سامي, مش اي كلام يتحكي عن ملوخية والبدنجان لا، التعليم يعد الإنسان للملكوت. خدوا بالكم من شيء مهم، يا رب يا يسوع المسيح يا مخلصي انت جاي تعلمني ايه؟ تعلمني. اسمع يا ابني، اول ما صعد الى الجبل وبعدين يقول الكتاب فتح فاه وعلمهم قائلا، قال ايه؟ طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. اول ما اتكلم بتعلمنا عن ايه يا رب؟ بعلمكم عن السماء، عن الملكوت، عن الملكوت. هقول لك الملكوت ده في ايه. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. اول ما ابتدى يتكلم رفع قلوب اللي بيسمع وعلى مدى الاجيال اللي بيقرا واللي بيسمع الى ملكوت السماوات. تعليم سامي، تعليم عالي، تعليم رفيع، تعليم مجيد، مش اي تعليم. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. وبعدين بيتكلم يقول طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون الله. يا سلام يا سلام على العظمة في الكلام. وهتكلم تاني عن عظمة في الكلام. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. عشان كده قال يا ابني أعطني قلبك أنا أنظفه من جوه عشان يليق بسكناي، عشان أنا أسكن فيه وارتاح فيه. أنا اللي ححب فيك، وأنا اللي حسامح فيك، وأنا اللي حغفر عنك، وأنا اللي حشتغل فيك وبيك. وبحيث أنت ما تكونش موجود. وقالها معلمنا بولس احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. طوبى للانقياء القلب. يعني ايه يا رب؟ يعني انا جاي اعلمك اوعى تخلي حقد في قلبك، اوعى تخلي بغضة او كره، ده ظلمة والظلمة لا يمكن تورث النور. اوعى تخلي كبرياء في قلبك. واحد كاتب لي بيقول لي انت بتوعظ وانت متكبر. فعلا يا ابني انا متكبر، بس صلي لي اتعلم الاتضاع. اديني قلت الكلمه اللي انت عايزني اقراها. بيقول لي انت غني جدا وبتوعظ عن الفقر. مين قال لك ان انا فقير يا ابني؟ انا غني جدا، غني جدا. يا سلام. طوبى للانقياء القلب. قال مره لا تغرب الشمس على غيظكم. او عباد وانت متغاظ من فلان وعلان، اوعى تحقد عليه. طوبى للانقياء القلب لانهم يعاينون. دول اللي حيشوفوا ربنا، دول اللي حيبقوا معاه. القلب النظيف، القلب النقي، القلب النقي. طب واجيبه منين القلب النقي؟ ومين ينقي قلبي؟ ربنا يساعدك في كل شيء، لان ربنا يهمه خلاصك. وحط كل إمكانية قدامك عشان تخلص وعشان قلبك يتنقى. وضع فينا الروح القدس يقدس حياتنا ويغنينا عن كل شر، ويحمينا من كل الشرور ومن كل الخطايا، ويحمينا من كل شيء، من كل شيء. طوبى للأنقياء القلب. بعدين قال مرة ثالثة طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يا سلام، تعليم سامي، تعليم سامي بيرفع قلبك وفكرك لفوق. ما هنا ملناش حاجة، هنا ما نشوف العالم دلوقتي عمال يتكلم عن السلام السلام السلام. ومنين ما تبص يمين شمال شرق غرب تلاقي ايه؟ حرب ودم. والعالم هيجيله السلام منين؟ مسيحنا له كل المجد، هو رئيس السلام. ولو المسيح ما اداش سلام لا يمكن العالم هيحلم بالسلام، هيحلم بالسلام. أما بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. تلاقي أولاد ربنا حنينين، حنينين، ما فيهمش واحد عنيف ولا مرهب ولا قتل قتلة ولا سافك دم، ما فيش الكلام ده. صانع سلام يعني ما يدخل في موضوع بين اتنين يحل بالحكمة بالمحبة اللي في قلبه. تلاقي حتى لما ينقل كلمة من هنا لهنا ينقل الكلمة اللي تريح الخصم ده، وياخد من هنا كلمة تريح الخصم ده. لا يزرع خصومات بين إخوة، لكن يصنع سلام، يصنع سلام. هو رب المجد يسوع لما تولد كل الملائكة رنمت وقالت ايه؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض ايه؟ السلام. وأولاد ربنا ليهم سلام، وأيضا صناع سلام. وقال يا ابني يا بنتي خليك صانع سلام. لما تصنع سلام تبقى ابني، لما تصنع سلام تبقى ابني. يبقى يعد الإنسان للملكوت، وطبعا عارف ان أولاده وبناته هم ماشيين هيقابلهم تعب، وكل واحد هيشيل صليب، فيشجعهم يشجعهم اوعى تخاف من الصليب، اوعى تنطره، لكن احتمل. انظر الي ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الخزي مستهينا، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فقال يا اولادي يا بناتي هيقابلكم في الدنيا ضيق واضطهاد، لكن طوبى للي يحتمل من اجله هو، من اجله هو. فقال في متى 5 طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. كل ده بيتكلم وبيعد الانسان ويرفع قلبه وفكره لملكوت السماوات. اقول مرتان، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات. فصلوك من شغلك اوعى تزعل، اوعى تزعل، ناس كاتبين لي ورق. تحطوك في العلاوة والترقية والحاجات دي اوعى تزعل. طوبى للمطرودين من اجل البر، من اجل الاسم الحسن اللي دعي عليك، لان نصيبنا مش هنا. هتقول لي طب والكلمتين دول هياكلوا عيالي عيش؟ صحيح مش هياكلوا عيالك عيش، لكن انت وعيالك الله شايفهم، ما تخافش. بس انت صلح طريقك وخلي حياتك مرضية قدامه وحتشوف العجب. قريت كلمتين النهاردة عن انسان بيتكلم بيقول طريقي كلها معجزات، طريقي كلها، ما فيش يوم يعدي هو مسؤول عن كلامه، هو مسؤول عن كلامه، ما فيش يوم يعدي الا ما الرب يصنع معايا معجزة. انسان شديد بربنا. طوبى للمطرودين من اجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. ويقول مرة تاني، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. افرحوا وتهللوا. العالم بيضايقك ضروري، ضروري. جيرانك بيضايقوك ضروري. احتمل من اجل الاسم المبارك اللي دعي عليك. مخلصي بيعدك لملكوت السماوات، بيرفع قلبك لملكوت السماوات، ويقول لك نصيبك مش هنا ونصيبك مش هنا، نصيبي هو الرب. قالت نفسي، قال لابونا ابراهيم ارفع عينيك. ابونا ابراهيم شبعان، لوط رفع عينيه واختار ارض سدوم وعمورة. خد وجنى المرار كله، لكن ابونا ابراهيم مش عايز حاجة من الدنيا، وقال ليست لنا هنا مدينة باقية. طب ارفع عينيك ابراهيم، رفع عينيه، انا عايز اورثك، انا عايز اورثك يا رب. ما انا شبعان، انا مش عايز ارض، ما انا سبت ارضي واهلي وشعبي وناسي، انا شبعان ليك، كفاية انت لي، كفاية انت لي. رفع عينيه قال له بص، شرق غرب شمال جنوب، كل الارض دي بتاعتك ليك والنسلة. يا سلام. لكن قلبه خالي من الارض التراب، لانه شبع بملك الملوك ورب الارباب، وصار نصيبه، صار نصيبه. طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من اجل كاذبين. كل كلمة شريرة من اجل، افتروا عليك وجابوا شهود زور، افتروا على سيدك قبل كده وجابوا عليه شهود زور، وإن كانوا فعلوا بالعود الرطب اللي هو رب المجد يسوع النقي الطاهر، كم بالحر اليابس اللي زيي وزيك، ما تخافش اوعى تزعل يا حبيبي، اوعى تزعل، ده ربنا عايز يرفع قلبك وفكرك للملكوت. احنا لينا وطن تاني، لينا وطن تاني، كل شيء حوالينا، كل شيء حوالينا ربنا بيكلمنا من خلاله ويقول لك مالكش حاجه هنا، مالكش حاجه هنا، انا ليا نصيب هناك. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح، وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. يبقى اول حاجه يعد الانسان للملكوت، يعد الانسان للملكوت. الملكوت ده جوهر الكرازة، وده جوهر التعليم. حتى لما نيجي احنا نعلم او نتكلم او نوعظ، مرات كتير ناس يخرجوا عن الجوهر ده. ايه الجوهر؟ اكلمكم النهاردة عن كذا، زي مرة اتكلمت كانوا ناس طلبوني، تعال ابونا كلمنا عن الفراغ والصيف. فراغ يا ابني، فراغي والصيف ايه يا حبيبي؟ فراغ والصيف جوهر البشارة، هي بشارة بالملكوت. فتلاقي الكلمة الحية، كلمة الحية اللي الإنسان محتاجها، اللي هي تمس خلاصه وتعده للملكوت. كان رب المجد يسوع بيطوف. يبقى تعليم سامي. حاجة تاني، تعليم روحاني فوق مستوى الجسد. تعليم روحاني فوق مستوى الجسد. مرات كتير يجي خدام خصوصا دكاترة وبتاع، يقولوا هنكلمكم النهاردة عن، مش هنا طبعا، لكن في اجتماعات شباب، اجتماعات كذا، هنكلمكم النهاردة عن الاكل اللي ما يسمنش الانسان، يعني ما يخليش الانسان يدخل، وازاي نتحاشى السمنة، وايه علاج السمنة. يا حبيبي سمنة ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلم فيه؟ سمنة ده في عناوين كتير صدقوني تضحكوا عليها، تضحكوا عليها. عن انواع الأطعمة، انواع الأطعمة، ازاي تختار الطعام المفيد. يا ابني هو ده داخل في الروح، ما تسيب الكلام ده يتكلموه في مطاعم، في حاجة اجتماعية، في بتاع، مالنا احنا بالكلام ده؟ لكن هو كلام بيتقال، كلام بيتقال. تعليم روحاني يسمو فوق مستوى الجسد. مخلصي جه مش عشان يعلمني تاكل ايه وتشرب ايه، لان هناك مفيش اكل ولا شرب. تعليم روحاني، الجسد ده شوية تراب، هينزل للتراب ونسيبه هنا، الروح ترجع الان للفردوس، وبعد شوية لملكوت السماوات. فشوف لما جه يعلم برضه في العظة على الجبل، لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون، أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ يعني يا سيدي ما تشيلش هم، أي لقمة تقضي، أي لقمة تقضي، وال مش عايز اشاور على نفسي، المطية دي او الوسطة دي بنأكلها عشان تحملنا في طريق الملكوت. كنا اتكلمنا مرة هنا في عزة، ما اعرفش هنا ولا فين، وقلنا الجسد ده هو الحمار، الحمار اللي الانسان بيستخدمه هو ماشي في سكة الملكوت. لو يهتم بالحمار بس هيهلك، لكن لو يهتم بالروح اللي شايلها الحمار هيخلص. فتلاقي الانسان الجسداني اللي عايش لجسده وشهواته، يصحى الصبح تاكل ايه يا حماري، تشرب ايه يا حماري، تتفسح فين يا حماري، تروح فين النهاردة يا حماري، عايش لحماره، وهو بحماره نازل ايه الى الهاوية، الى الهاوي، اكل وشرب. يا ابني اكل وشرب ايه؟ لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماء يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ مالك شايل همك ليه؟ شايل الهم ليه؟ تأكل وتشرب إيه؟ تلبس وتقلع إيه؟ رنمنا دلوقتي وقلنا من همي إيه؟ ريحني عزاني وفرحني، لو أخطيت ألاقيه يسامحني. ده حبيبي حبيبي، أنا مش بخطي قاصد ولا بصفق الإصرار، لا ده أنا غالي عليه وأنت غالي على قلبه وأنت بنته الغالية، قد حباب عينيه وحفظنا في نم عينه، مبارك اسمه مبارك اسمه. هيسيبنا جعانين؟ لا يمكن. ياللي رفدوك من شغلك اوعى تخاف يا ابن، طمن طمن، الله هيصنع معجزات في حياتك فورا فورا، والله يوجد لك عمل، والله هيباركك ويبارك عيالك وبيتك. ما تشيلش هم، تشيلش هم، لان انت وعيالك في حضنه، وانت وعيالك اخصان في الكرمة، وانت وعيالك اعضاء في جسد المبارك، لا يمكن يسيبك تتعب ولا تتضايق. بس خلي طريقك مستقيم قدامه وعيش حياة مقدسة ومباركة، تعليم روحاني، تعليم روحاني. وينبه الانسان عن الحياة الملائكية في الملكوت، عن الحياة الملكية في الملكوت ملائكية. فبيقول له هنا ما تهتمش بأكل وشرب، تهتمش بأكل وشرب، والأرض اللي انت رايح ليها لا هتحتاج فيها لا الأكل ولا شرب ولا زواج ولا حموات ولا ست تناكف فيك ولا انت تناكف في مراتك ولا فيه الكلام ده كله، لا لا بالزواج ولا بالجسد ولا بالجنس ولا بالجنس. قولوا مرة شوفوا الكلام الحلو، بيقول في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون، صدقيون يعني ناس ما يؤمنوش بقيامة الأموات، ناس ما يؤمنوش إيه بقيامة، لا قيامة، يعني الإنسان حيموت وينضم للتراب وخلاص. في الناموس مكتوب إن لو واحد اتجوز وما خلفش ومات، اخوه يتجوز مراته، اخوه اللي مش متجوز يتجوز مراته، واول ابن يخلفه يتكتب باسم ايه اللي مات عشان نسله ما ينقطعش. ده في الناموس، في الناموس. فجم بقى الفلاسفة الصدقيين دول العميان، العميان جايين يقربوا المسيح له كل المجد، فبيقولوا له كان في واحد اتجوز وما خلفش، وبعدين اخوه الثاني اتجوز مراته وما خلفش ومات، وده مات يعني. اخوه الثالث اتجوزها وما خلفش ومات، والرابع والخامس والسادس والسابع مات السابع. فبيقولوا له في السماء تبقى مرات مين يا ولد يا ولد يا ولد، تبقى مرات مين؟ ده في ناس هنا في العالم قالوا تبقى مرات الاولاني، وفي ناس قالوا تبقى مرات الاخراني، ناس بيفتوا. لكن رب المجد يسوع اجاب يسوع وقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لانهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. يا سلام، هو احنا رايحين السماء نتجوز؟ نسيب هم هنا نروح لهمين؟ لا، ما اقصدش حياتي الشخصية، لا، انا اشكر ربنا. لا، أنا أقصد الآية اللي قالها بولس الرسول كونوا بلا هم. وكونوا بلا هم يعني إيه؟ يعني ما تتجوزوش لأن الجواز وراه اهتمام وولاد وبنات، زي المدارس الأيام دي. بكرة المدارس، المدارس كل سنة هم طيبين، بكرة كل بيت عامل طوارئ، شادد طوارئ، في ناس ما جوش الاجتماع عشان الطوارئ بتاعت المدارس، يا دي المدارس. فبيقول السما ما فيهاش الهم ده، في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. تعليم سامي، تعليم سامي. وانا رايح السماء ادور لي على واحدة حلوة واثنين وثلاثة، لا لا لا لا لا، ده انا هشوف الابرع جمالا من بني البشر، هناك نسبة في جماله، وننسى كل شيء ونعيش الابدية مسبيين مسبيين، طال انتظرنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا، نوصل ديارنا عند فدينا. وينا بالإيمان وينك بالعيان، هنا بال وهناك بالعيان، فوق عنينا لسي وسطينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا. يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا. طال انتظار هو الشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا هو الشوق مالينا، طال هو الشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، مش محتاج لجواز ولا غيره، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظرنا ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظار والشوق مالينا، نوصل ديارنا عند فدينا. حاجة تاني من تعليم المعلم الصالح وحده، تعليم بكلام بسيط، كلام بسيط يفهمه كل إنسان، مش كلام يتكتب للعلماء بس وتسمع كلام مش فاهمه. لا لا لا لا لا، تعليم بسيط. ممكن البعض يظن ان البلاغة والكلام القوي يبقى هو ده تعليم. لا يا حبيبي، ده اولا كلام الله يعني لخلاص الانسان، والله له كل المجد عايز يخلص كل انسان، والناس دول فيهم المتعلم وفيهم الجاهل وفيهم اللي فهمه على قده، فعايز الكلمة توصل لكل انسان. وادي بشارة الانجيل، بشارة الانجيل. شوف هقول لك، لما رب المجد يسوع جه يعلم، جه يعلم من ضمن تعاليمه، قال لما تيجي تصلي متى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. خذوا بالكم، اليهودي، اليهودي مرائي، مرائي. فرب المجد يسوع بحسب الجسد طالع من وسط اليهود وعارف عوايدهم، طبعا هو الله اللي ظاهر في الجسد عارف خبايا الأمور، فقال اوعى تصلي زي المرائين. مالهم يا رب بيعملوا ايه دولا؟ قال دولا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع، يعني روح في زاوية الشارع ويصلي. وفي المجمع اليهودي تلاقيه يرفع ايده قدام الناس زي الفريسي لما رفع ايده عمال يصلي، زي واحد يفتح شباكه بالليل وينور نوره في يصلي. يا ابني بتصلي لمين يا حبيبي؟ متى صليت فلا تكن كالمرائين، فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس، الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. واما انت، واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أما أنت، أنت عينة تاني، أنت ابني، وبيقولك أنت بنتي، أنت غير الناس، أنت مش محتاج تبين للناس أنك بتصلي، أنت مش محتاج للمظاهر ولا الرياء، وإحنا مش محتاجين للمظهرة، لأن الإنسان مش هيدينا ولا الإنسان هيجازيك. اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك. الفصل ده اللي بنقراه في بداية الصوم الاربعين المقدس، في يوم حد الرفاع، مش كده ابونا؟ يوم حد الرفاع، حد الرفاع عشان يعد الانسان لايه؟ لحياة جوانية، حياة خفية. سيبك من الناس، سيبك من المظهرة دي، الناس مش هيفيدوك بحاجة. اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. انت وهو، انت وهو. يا سلام، تقفل الباب وتقول له انا وانت، وتشكي له شكواك ودموعك تنزل، وتكلمه وتعاتبه وتاخده وتدي معاه، وانت واثق انه هو معاك، هو معاك بيصلي مش بس سمعك لكن معاك حقا وحقيقة. ويا حبذا لك لو كانوا اثنين او ثلاثة او اجتماع صلاة، هتلاقي الرب حاضر في الوسط والمكان يلتهب. يقول لما صلوا الاباء الرسل، يا سلام، هددوهم فجم رفعوا صوت لربنا، قالوا انظر الى تهديداتهم وامنع عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع بالروح القدس. تزعزع المكان، زلزال زلزال. مع الرب في الخفاء. الباب مقفول، الباب مقفول حبيبي معايا، حبيبي امسك فيه، امسك فيه، اتخانق معاه، اعاتبه، سايبني ليه تعبان، سايبني ليه متضايق، سايبني ليه معذور، اشكيله، كلمه، هو ابوه بيحبك محبة كبيرة، اشكيله همه، ادخل واقفل بابك، خد منه كل شيء، هو حلو وحنين وطيب، ايده مليانة بالبركات، لا يمكن تطلع فاضي، لا يمكن، على الاقل تطلع مليان سلام ومليان فرح. اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك. يا سلام، الباب المقفول، حد شايف؟ حد شايف؟ لاني مش محتاج للناس، مش محتاجة منظر للناس. وانت جوا تصلي لطوب الارض وتصلي لعدوك، صلي لمن اساء اليك، هو شايف وعارف وسامع، شايف وعارف وسامع. يا سلام، عجيب الهنا، عجيب. اما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كلام يفهمه كل انسان، ما فيش انسان ما يفهموش، فيش انسان ما يفهموش، كلام بسيط. وده تعليم مخلص الصالح والمعلم الصالح وحده اللي علم بكلام يوصل لكل اذن ويفهمه كل انسان، يفهمه كل انسان. قال مرة تاني غير الصلخ، قال عن الصوم، قال ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. يعني مش وانت صايم عايز تهد الدنيا، عايز تقتل اللي قدامك وتتخانق معاه عشان انت صايم ليه؟ يعني ليه؟ متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، يكشر كده انا صايم. يا حبيبي انت صايم للناس ولا هتفيد ربنا بحاجة وانت صايم؟ أمتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم. الفريسين كانوا يعملوا كده، اليهود كانوا يعملوا كده، يغير شكله وياخد بوز كده جد هو صايم ويكشر عابس يعني، وبعدين عايز يبين لطوب الأرض انه صايم، ناقص يمشي ويهتف ويقول انا صايم. متى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت؟ أنت الوديع الطيب، وأنت اللي ليك علاقة خفية مع أبوك السماوي وعارف مخلصك معرفة حقيقية. أما أنت فمتى صمت؟ فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك إيه؟ علانية، يجازيك علانية. رب المجد يسوع رفع الإنسان بفكره وقلبه للملكوت، وجه يعلم عن الملكوت، جه يعلم عن الملكوت، كان بيعلم بأمثال. أمثال ممكن فيها شيء من الألغاز، لكن أي واحد بيدور على الملكوت هيفهم المثل، هيفهم المثل. كان بيجول يبشر بملكوت السماوات، فلما جه يعلم عن ملكوت السماوات قال إيه؟ قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجدوا إنسان فأخفاه ومن فرح مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. هذه فزورة مثلا بيقولها رب المجد يسوع، بيقول اقول لكم ملكوت السماوات ده عبارة عن ايه او يشبه ايه. قال واحد بيشتغل في غيط وهو بيفحط في الغيط لقى كنز، اول ما لقى الكنز خباه وراح باع كل اللي ليه عشان يشتري ايه؟ الحقل اللي فيه الكنز. ممكن الحقل اللي فيه الكنز ناس يقولوا الأسفار، ممكن الحقل اللي فيه الكنز هو رب المجد يسوع، ممكن الحقل اللي فيه الكنز هو ملكوت السماوات والنصيب السماوي. مضى وباع كل ما كان له، يعني الإنسان العاقل ارمي من وراء ظهرك كل شيء يعطلك عن الملكوت. او على المال يغريك او على العالم يجرك. كلام بسيط يتفهم من كل انسان يشبه ملكوت السماوات. قال لهم مثل تاني ايضا يشبه ملكوت السماوات، انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة. واحد سايف، واحد جواهرجي بيدور على جواهر حلوة، وهو بيدور لقى جوهرة غالية جدا حلوة جدا، راح باع كل اللآلئ اللي عنده واشتراها. ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا لآلئ يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. اللؤلؤة دي هي ايه؟ ممكن نقول هي رب المجد يسوع اللي عشانه بعت كل ما ليا. ممكن هي ملكوت السماوات برضو عشان اربح الملكوت ابيع الدنيا واللي عليها. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالي. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية. اللي عشانه بعت مالية. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة. انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية. اللي عشانه بعت مالية. عشان كده الروح القدس بيعلمنا بيقول يا ابن المسيح يا بنت المسيح اهتموا بما فوق لا بما على الارض. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. وده كلام يفهمه كل انسان، يعني بيع الدنيا واللي عليها واشتري خلاصك. واشتري خلاصك، انت مش بتاع الدنيا، مش بتاع الدنيا. بيع كل الامور المنظورة عشان الرب يكون نصيبك ويكون لك مكان في الملكوت. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. الرب حاضر في الوسط، المخلص المبارك اللي بيرفع عينينا للملكوت واللي بيرفع قلوبنا وافكارنا للمجد. ارفع قلبك لي واطلق لسانك وكلمه، قل له يا ربي انخص قلبي وعلمني، انخص قلبي وعلمني. قل له ساعدني اني الاقي الكنز، وساعدني اني ابيع اللي ليا واشتري اللؤلؤة. ارفع قلبك وارفعي قلبك. صلي الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط. قل له قولي له خلصني، ثبت اقدامي على الطريق يا رب، انا محتاج لك تفتح عيني، انا محتاج لك تأثر فيا، انا محتاج لك تنخص قلبي، انا محتاج لك تيقظ ضميري، انا محتاج لك يا رب تقومني، امسك ايدي وقومني. ويقول استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات، اموات الخطايا فيضيء لك المسيح. نقول له يقظني لله يا رب، صحيني صحيني، نفسي اعرفك معرفة حقيقية يا رب، حياتي بين ايديك، ايام غربتي الباقية بين ايديك. صلي صلي، اوعى تقف كمتفرج، صلي. ارفعي قلبك للسماء للرب الحاضر في الوسط، نكلمه. ياللي غرقان في الخطية توب الان، الرب جاي. هتقف قدامه هتقول له ايه؟ المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، والخاطي ظل لحزين لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، والخاطي ظل حزين لما يجي. يسوع ألا نجاي والمؤمن أخذ معي، يسوع ألا نجاي والمؤمن أخذ معي، تعمل يقا لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تعمل يا خاطي ازاي لما يجي. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك يا رب، نشكرك يا رب على كل حال، نقول كل حال بسر احوال، ونشكرك يا رب على هذا